أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. خب، كلام السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله تقدم بالأمس. حول المقياس الذي على ضوئه نعرف أنه في أي مورد يكون الإطلاق بدليا، وفي أي مورد يكون الإطلاق شموليا. إلا أن هذا الكلام قابل للمناقشة من جهات عديدة. أولا، يرد على هذا الكلام ما أفاده سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه، وهو أن كلام السيد الأستاذ الخوئي في باب الأمر الذي نقلناه بالآن لا يكفي للوصول إلى الإطلاق البدلي الذي أراد أن يصل إليه في باب الأمر، السلام عليكم ورحمة الله، لا يكفي، وذلك على مبناه هو رحمه الله في باب القدرة. السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله في باب أن القدرة شرط في التكليف يرى أن القدرة على متعلق التكليف هذه شرط، لكنها ليست شرطا لنفس التكليف. نفس التكليف لا يشترط عقلا، السلام عليكم، لا يشترط أن يكون متعلقه مقدورا للمكلف، فليكن متعلقه غير مقدور للمكلف، لا يسبب محذورا ومشكلة، إنما القدرة على متعلق التكليف شرط لتنجز التكليف على المكلف، لا لنفس ثبوت التكليف وجعله من قبل المولى، لا، ثبوت التكليف واقعا وفي نفس الأمر بغض النظر عن تنجزه على المكلف، ثبوت التكليف لا يشترط فيه أن يكون متعلقه مقدورا للمكلف، فالقدرة على المتعلق ليست شرطا في نفس التكليف. نعم، هذا التكليف الذي تعلق بشيء غير مقدور لا يتنجز على المكلف، يعني لا يأخذ برقبته، لا يحكم العاقل بلزوم إطاعة هذا التكليف وبقبح عصيانه وباستحقاق العقاب على مخالفته، هذا الذي نسميه التنجز. تنجز التكليف يعني أن يحكم العقل بلزوم الطاعة وقبح العصيان واستحقاق العقاب على العصيان، هذا ما يجي، فيما إذا كان متعلق التكليف غير مقدور. فالقدرة ليست شرطا في أصل التكليف عنده، عند سيد الخوئي رضوان الله عليه، وإنما هي شرط في تنجز التكليف على المكلف. خوب، هسه هذا المبنى صحيح أو لا نخليه ما عندنا شغل، لكن نقول هذا هو مبناه. السلام عليكم ورحمة الله. طب إذا كان هذا هو مبناه، إذن فتعلق الأمر بجميع الصلوات المتصورة هذا ليس فيه محذور على مبناه هو. نعم المكلف غير قادر على الإتيان بجميع الصلوات صح، لكن غير قادر شو يسبب؟ غير قادر على الإتيان بجميع الصلوات هذا نهايته غايته أنه يسبب على مبناكم يسبب أن لا يتنجل وجوب جميع الصلوات على المكلف. لكن هذا مو معنى أن الوجوب في الواقع وفي نفس الأمر لم يتعلق بجميع الصلوات، لا، فليكن التكليف والأمر بوجوده الواقعي النفس الأمري متعلقا بجميع الصلوات. خب هو لا يطرح هذا ولا يستلزم المحذور اللغوية، محذور اللغوية يجاب عليه بشكل آخر. يعني خلنا نفترض أن الأمر متعلق بجميع المصادر وإن لم تكن لم يكن جميع المصادر مقدورا، يبقى أن تقولون خو هذا الذي هو غير مقدور للمكلف تعلق الأمر به لغو؟ لا مو ليس لغوا، لأنه من الممكن أن يصدر العمل رغم أنه غير مقدور من المكلف لو صدر العمل منه بلا اختيار. هسه مو في التعبديات لا تستردوا حتى يجي مشكلة قصد القربة، لا كلامنا عام، كلامنا في باب الأوامر، الأمر قد يكون توصليا. الأمر بالغسل، غسل المسجد، فليكن الأمر بالجامع بين الغسل المقدور وغير المقدور، وهذا مو لغو، هذا يفيد أنه لو صدر منه الغسل غير الاختيار في حال النوم صدر منه غسل المسجد لا. أقول لا تفترضون إلا في خصوص مثال الصلاة، أي أمر اغسل المسجد أمر هو ماذا قال السيد؟ قال الإطلاق في إغسل بدلي، مو شيء الإطلاق في بعض الأوامر بدلي. زين خب جميع أنحاء الغسل المتصورة هذا غير مقدور بالمكلف، يأتي فيه كلامه الذي نقلناه بنا. نقول فليكن غير مقدور على مبناك، عدم القدرة لا يسبب مشكلة في أصل تعلق التكليف. لا فأفرض هنا أن الأمر وأصل التكليف متعلق بجميع أفراد الغسل المتصور فيصير إطلاق شمولي. كيف انتهيتم إلى الإطلاق البدلي؟ خب إذن فكيف تنتهون إلى الإطلاق البدلي في باب الأوامر؟ أليس هو بالأمر قال الإطلاق الذي نفهمه في باب الأمر بدلي لمقدمة عقلية؟ هاي المقدمة العقلية ما هي؟ ها متهم، هاي المقدمة العقلية التي ذكرها بالأمس لا تتم على مبناه هو في باب القدرة، لأن المقدمة العقلية سلام عليكم التي ذكرها بالأمس كانت تقول أن الإتيان بجميع الأفراد غير مقدور للمكلف. هاي القرينة لا تتم على مبناه في باب القدرة، مبناه في باب القدرة أن هو أن القدرة ليست شرطا في أصل التكليف، فليكن متعلق التكليف غير مقدور. هذا لا يمنع من تعلق التكليف، فإذا لا يمنع هنا هم خلي يكون متعلق الأمر جميع الأفراد، يعني الإطلاق شمولي. كيف استفدتم الإطلاق البدلي؟ وليس قال بالأمس أنه إنما نستفيد الإطلاق البدلي في باب الأوامر من خلال قرينة عقلية تنضم إلى مقدمات الحكم. ما هي هذه القرينة العقلية؟ قال القرينة العقلية هي أن الإتيان بجميع الأفراد غير مقدور للمكلف، إذن فلا بد أن يكون الأمر قد تعلق بأحد الأفراد على سبيل البدل، إطلاق بدلي. إيش قال بالأمس؟ وهذا الكلام على مبنى هو في باب القدرة غير تام، هو في باب القدرة لا يشترط القدرة في أصل التكليف، يشترط القدرة في تنجز التكليف على المكلف. نعم التكليف بغير المقدور لا يتنجز على المكلف، مو مثل احنا نقول التكليف بغير المقدور اصلا محال، جعله محال من قبل المولى، ليس فقط غير متنجز، اصلا جعله اصلا يواجه محذورك. هو مو مثلنا، هو يقول لا القدرة شرطا في التنجز لا في اصل تعلق التكليف. وإذا شرط في التنجز هناهم أصل تعلق التكليف بجميع أفراد الصلاة ماكو مانع منه. فإذا ماكو مانع منه إذن فمن المحتمل أن يكون الإطلاق شمولي. كيف عينتم الإطلاق البدلي في مقابل الشمولي في باب الأوامر؟ بل نصعد أكثر من هذا، نقول كلامه رحمه الله في باب الأمر لا يكفي للانتهاء إلى الإطلاق البدلي حتى على غير هذا المبنى، حتى على غير مبناه. يعني حتى على مبنانا ومبنى الآخرين القائلين بأن القدرة شرط في نفس التكليف، حتى بناء على هذا المبنى الذي يشترط القدرة في أصل التكليف لا في تنجزه، أصل التكليف بغير المقدور محال، فلا بد من أن يتعلق الأمر دائما بالمقدور. مع هذا لا يتعين كلامه الذي ذكرناه بالأمس، وهو أنه في باب الأوامر الإطلاق بدلي. لا، لماذا؟ لأنه رحمه الله عين الإطلاق البدلي في مقابل الشمولي في باب الأمر بماذا؟ عينه بالقرينة العقلية التي ذكرناها بالأمس، والقرينة العقلية كانت تقول أنه نظرا إلى أن الإتيان بجميع الأفراد غير مقدور للمكلف، إذن فالمولى عندما يقول صلي لا يمكن أن يكون هذا الأمر متعلقا بشنو؟ جميع الصلوات، لأن جميع الصلوات غير مقدورة للمكلف. فإذا لم يكن يمكن تعلق الأمر بجميع الصلوات، يعني لا يمكن أن يكون الإطلاق شموليا، إذن يتعين أن يكون الإطلاق بدليا وهو إحدى الصلوات. أليس هكذا قال هو؟ نقول خوف، بل لا يمكن أن يتعلق الأمر بجميع الصلوات لأن الإتيان بجميع الصلوات غير مقدور، لكن بالمقدار الممكن والمقدور للمكلف من الصلوات تعلق الأمر بهذا المقدار الممكن يمكن أو لا؟ بالأخير في كمية من الصلوات مقدورة لهذا المكلف أو لا؟ هذا الكلام الذي ذكره بالأمس الشيخ عبد الله. فليكن الأمر لا يتعلق إلا بالمقدور، سلمنا. خب، ما هو المقدور للمكلف وما هو غير المقدور؟ جميع الصلوات غير مقدور كما قلنا بالأمس، لكن في 100 صلاة من الظهر إلى الليل هو مقدور، فليكن الأمر متعلقا بجميع 100 صلاة، يعني إطلاق شمولي في حدود دائرة المقدور. ليش إطلاق بدلي؟ ليش إحدى الصلوات؟ كيف انتهيتم إلى إحدى الصلوات؟ إحدى الصلوات حتى إذا كلهم يمكن، ليش وحدة؟ في 100 خو ممكنة، خلي 100 تكون واجبة. كيف عينتم الإطلاق البدلي في مقابل الإطلاق الشمولي؟ فليكن الإطلاق شموليا لكن في دائرة المقدور، في دائرة المقدور، بس الإطلاق شمولي. أخذت مرة طفرتم من الإطلاق الشمولي إلى كلها ما يمكن، إذن وحدة. لا كلها ولا وحدة، شمولي بس في دائرة المقدور. هذا ماذا ينفي؟ هذا الاحتمال ماذا ينفي؟ هذا الفرق ماذا ينفي؟ أن يكون الإطلاق شموليا لكن لا في دائرة كل الأفراد المتصورة للصلاة حتى تأتي القرينة العقلية مالتكم وهو أن هذا ما مقدور. لا، أن يكون الإطلاق شموليا في دائرة المقدار الممكن من أفراد الصلاة والمقدور من أفراد الصلاة لهذا المكلف، فلا هو بدلي ولا هو شمولي غير مقدور، شمولي مقدور، هذا فرضه. لماذا لا يكون الإطلاق شموليا مقدورا؟ كيف انتهيتم إلى البدلي؟ القرينة العقلية التي ذكرتموها لا تعين البدلي في مقابل هذا الشمولي المقدور، لا تعينه، لأن هذا الشمولي المقدور لا يتنافى مع القرينة العقلية، فهذا لا يصح أن نسأله مقياسا باستفادة الإطلاق البدلي في مقابل الإطلاق الشمولي. هذا أولا. وثانيا، الإشكال الثاني أيضا هو ما أفاده سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه، وهو أن كلام السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله في باب النهي، هذا الكلام الذي نقلناه عنه بالأمس، لا يكفي للمصير والانتهاء إلى الإطلاق الشمولي وتعينه في مقابل الإطلاق البدلي. هو أراد بالأمس أن ينتهي إلى الإطلاق الشمولي في باب النواهي، في باب النهي، يعين أنه الإطلاق في باب النهي شمولي، لا تكذب، هذا الإطلاق فيه شمولي وليس بدليا. كلامه الذي نقلناه بالأمس بالنسبة لباب النهي لا يكفي، قاصر، لا يكفي لأخذ هذه النتيجة لاستنتاج أن الإطلاق في باب النهي شمولي وليس بدليا، وذلك لأن هذا الكلام لو كان صحيحا وهذا المقياس الذي بينه للإطلاق الشمولي في باب النهي لو كان صحيحا لكان المفروض أن يفسر لنا هذا المقياس، يفسر لنا الشمولية في جميع الموارد التي نفهم منها الإطلاق الشمولي، والحال أنه نحن نرى موارد تم الإطلاق الشمولي فيها، والحال أن هذه القرينة العقلية أو هذا المقياس الذي ذكره السيد الأستاذ الخوئي غير تام في تلك الموارد. هو ماذا ذكر من مقياس لنفي الإطلاق البدلي وتعين الإطلاق الشمولي؟ قال في لا تكذب، لماذا نستفيد الإطلاق الشمولي ولا نستفيد الإطلاق البدلي؟ أحسنتم، قال لأن الإطلاق هناك ما له معنى أن يكون بدلي. لا تكذب يعني يحرم كذبة واحدة، تحرم كذبة واحدة على نحو البدل، هذا لغو، لأنه بالأخرة المكلف هو من داعى في الكذبة يتركها في عمره، هم المكلف لا يكذب جميع الأكاذيب في كل عمره، بعض الكذبات قهراً تنترك منه، فيأتي المولى ويحرم على المكلف بعض الأكاذيب، أحد الأكاذيب على سبيل المثال، هذا لغو، هذا تحصيل حاضر، هذا شيء قهري موجود، هذا لا معنى لأن يطلب المولى من المكلف أن يترك أحد الأكاذيب، ترك أحد الأكاذيب شيء حاصل. فبموجب هذه القرينة العقلية انتهى رحمه الله الى ان الاطلاق اذن شمولي، يعني كل الاكاذيب وليس بدليا. اقول هذا المقياس للشمولية الذي انتهى على ضوئه، انتهى رحمه الله الى الشمولية في باب النهي. لو كان مقياس الشمولية هذا، اذا كيف نفهم الشمولية في قوله مثلا اكرم العالم؟ مقياس الشمولية لو كان هاي القرينة العقلية التي تقول بما ان احد الافراد حاصل على قهران فاذا لغو، لو كان المقياس الشمولية هذا في اكرم العالم، أليس نفهم من العالم الإطلاق الشمولي؟ لا شك. يعني هو رحمه الله من ضمن القائلين بأن الإطلاق في العالم، أولا إطلاق مو عموم، لأن العالم مفرد محلى باللام، والمفرد المحلى باللام لا هو ولا غيره يقول بوضعه للعموم في اللغة. سلام الجمع قالوا بوضعها للعموم العلماء، أما لام المفرد بعد ما حد قال أنه موضوع للعموم. حتى لام الجمع هم فيه كلام مو كلهم يقبلون أنه موضوع للعموم، فكيف لام المفرد؟ إذن فالعالم مو عام وإنما مطلق. خب الإطلاق فيه بدلي أو شمولي؟ لا شك شمولي، حكم العالم يشمل كل مصادر العالم، هذا العالم وهذا العالم وهذا العالم. أكرم العالم مو معنى أنه أحد العلماء، كل من يصدق عليه العالم ماشي. إذن الإطلاق فيه شمولي، كيف تفسرون لنا الشمولية هنا؟ لأن البدلي غير معقول. ليش البدلي غير معقول هنا؟ لأنه حاصل طهران. هذا الكلام ما يأتي، هذا الكلام الذي قلتموه في لا تكذب لأن البدلي غير معقول إذن فلا بد من الشمولي، هذا الكلام هنا ما يجي. هنا يمكن أن يكون بدل أكرم العالم، يعني يكون المقصود عدما واحدا مو محال، والحال أننا لا نستفيد الإطلاق البدلي في أكرم العالم، نستفيد الإطلاق الشمولي، مع أن الإطلاق البدلي ممكن وليس مستحيلا. يعني مع أن القرينة العقلية التي ذكرتموها في لا تكذب لاستحالة الإطلاق البدلي ولذا عينتم الإطلاق الشمولي هناك، هاي القرينة ما موجودة، لأن الإطلاق البدلي هنا معقول. فليكن أكرم العالم مثل أكرم عالما. شلون أكرم عالما يستفاد منه الإطلاق البدلي ويجي لنون التنوين، للتنوين تنوين الوحدة. فليكن أكرم العالم هم الإطلاق فيه بدلي. فالمقياس الذي وضعتموه للشمولية وهو أنه ما دام الإطلاق البدلي غير ممكن إذن يتعين الإطلاق الشمولي، هذا المقياس لا ينطبق على مثل أكرم العالم. هنا لا يمكن أن نقول ما دام الإطلاق البدلي في العالم غير ممكن إذن فيتعين أن يكون الإطلاق شموليا. ليش غير ممكن الإطلاق البدلي في العالم؟ ممكن، رغم أنه ممكن لكن نستفيد منه الإطلاق الشمولي. إذن يبين المقياس الشمولي شيء آخر مو هذا. المقياس لاستفادة الإطلاق الشمولي شيء آخر غير هذا، غير مسألة أنه شيء أن الإطلاق البدلي غير ممكن إذن ماكو شارة. إذا قلت المورد الذي الإطلاق البدلي ممكن، هناك شلون؟ هناك ليش نفهم الشمولي في العالم رغم أن الإطلاق البدلي ممكن ومعقول ولا يلزم منه محذور عقلي، مع ذلك لا نفهم منه الإطلاق البدلي بل نفهم منه الإطلاق الشمولي. فهذا يدل على أن هناك مقياسا آخر للشمولية غير هذا الذي قاله السيد الأستاذ رضوان الله عليه. هذا ثانيا. وثالثا، أن ما ذكره رحمه الله من أن متعلق النهي حيث يستحيل أن يكون إطلاقه بدليا لأنه يلزم اللغوية وتحصيل الحاصل، إذن فيتعين أن يكون شموليا. هذا الكلام غير تام، وذلك لأن الإطلاق البدلي في متعلق الناهي مثل لا تكذب صح يستحيل أن يكون الإطلاق بدليا بما قلتم، لأنه لغو أن يكون الحرام أحد الأكاذيب على سبيل البدل، هذا لغو، فالإطلاق البدلي لغو. لكن كيف عينتم الإطلاق الشمولي الانحلالي؟ لا، فليكن الإطلاق مجموعي، مجموعي خب ما بمحذوف. الإطلاق في لا تكذب لنفترض أنه إطلاق مجموعي، لا هو شمولي ولا هو بدلي. لا تكذب لا أن معناه النهي عن جميع الأكاذيب بنحو الشمول والاستغراق، ولا هو معناه النهي عن أحد الأكاذيب، بل معناه النهي عن مجموع الأكاذيب، لا جميع ولا أحد، مجموع. عام مجموع، عندنا مجموع وعندنا جميع وعندنا أحد. الأحد ما معقول، لا تكذب يعني أحد الأكاذيب، هذا ما هذا قبلنا، هذا لغو. لكن كيف يتعين الشمولي؟ جميع. لماذا عينتم أن يكون المقصود تحريم جميع الأكاذيب بحيث تنحل هذه الحرمة إلى حرمات عديدة بعدد أكاذيب؟ هذا الكذب حرام وهذا الكذب حرام وهذا، هذا كيف عينتموه؟ والحال أنه يوجد فرض آخر ممكن ومعقول، وهو أن تكون هناك حرمة واحدة ثابتة على مجموعتك، مجموع الأكاذيب محرمة بحرمة واحدة، فلا انحلال بحيث تنحل الحرمة إلى حرمات وتكاليف عديدة بعدد الأكاذيب، ولا هو إطلاق بدلي حتى يلزم اللغوي. حرمة واحدة ثابتة على مجموع الأكاذيب، بحيث المكلف لو كذب مرة واحدة سقطت هذه الحرمة بالعصيان، لأن المجموع بعد انخرم، هو كان مفروض أن يترك مجموع الأكاذيب، هذا المجموع ما تركه، خرقه خلص، بعد ما كنت تكذب. هذا الفرض ليش لا نصير إليه؟ لغو؟ لا، هذا هو مو لغو، هذا لا فيه محذور اللغوية ولا فيه أي محذور آخر. نريد نعرف ليش نتهم من لا تكذب الانحلال وحرمات عديدة بعدد مصادق الكذب. ليس المقياس هذا اللي انتو ذكرتوه، لان هذا اللي انتو ذكرتوه خب لو تم كيف نطبقه على لا تكذب؟ في لا تكذب الاطلاق البدلي غير معقول فليكن، لكن لماذا يكون الاطلاق شموليا بمعنى النهي عن جميع الاكاذيب؟ فليكن الاطلاق مجموعيا بمعنى النهي عن مجموع حرمة واحدة ثابتة على مجموع مصادق الكذب، لا على جميع مصادق الكذب واحدا واحدا، حتى تكون عندنا حرمات عديدة بحيث لو كذب مرتان تبقى الحرمة للكذبة الثانية على حالها. لا، حرمة واحدة ثابتة على مجموعة أكاذيب، فلو كذب مرة بعد تحفظ هذه الحرمة بالعصيان سقطت، فلا يحرم عليه بعد ذلك أن يكذب. ليش؟ لعدم إمكان ترك مجموع الأكاذيب بعد، بالنسبة له ما يقدر يترك مجموع الأكاذيب، مستحيل بعد ما يقدر. فلماذا لا نفهم الإطلاق المجموعي بل نفهم الإطلاق الشمولي، مع أن القرينة التي ذكرتموها أنتم موجودة، مع أنه موجود يعني مع أن القرينة على لغوية الإطلاق البدلي، هذه القرينة حتى لو قبلنا بها ونفينا بها نفينا الإطلاق البدلي، مع ذلك يبقى إمكان أن يكون الإطلاق مجموعيا. بالرغم من إمكان أن يكون الإطلاق مجموعيا لا نفهم الإطلاق المجموعي، بل الفقيه يفهم الإطلاق الشمولي. ليش؟ فلا بد من وجود نقطة أخرى ومقياس آخر لكون النهي انحلاليا غير هذا الذي ذكرتموه. فإن قلت كون النهي مجموعيا هذا فيه إشكال، والإشكال هو أنه في الحقيقة كل كذب حرمته مقيدة بما إذا لم يكذب سابقا، هذا معنى المجموعي. معنى أن مجموع الأكاذيب محرم، يعني شنو؟ يعني الكذب الثاني حرمته مقيدة ومشروطة بما إذا لم يكن قد كذب الكذبة الأولى، وإلا إذا كذب الكذبة الأولى بعد خرب المجموع، خرب بعد. فحرمة الكذب الثاني مقيدة ومشروطة بما إذا لم يكذب سابقا. خب هذا الشرط، هذا القيد ننفيه بالإطلاق. نحن نشك أن حرمة الكذب الثاني هل هي مقيدة ومشروطة بهذا الشرط أو غير مقيدة وغير مشروطة. خب الإطلاق ومقدمات الحكمة تنفي هذا القيد، فبالإطلاق ومقدمات الحكمة ننفي أن يكون الكذب الثاني حرمته مقيدة بهذا القيد، وبهذا يتعين أن يكون الإطلاق شموليا لا مجموعيا. البدلي نفيناه بالقرينة العقلية مالتكم وهي اللزوم اللغوية، والمجموعي أيضا نفيناه بمقدمات الحكمة. بمقدمات الحكمة نفينا المجموعي. ليش؟ لأن المجموعي يستبطن ويتضمن أن تكون حرمة الكذب اللاحق مقيدة بعدم الكذب السابق، هذا القيد نفيناه بالإطلاق ومقدمات الحكمة. فتم كلام السيد الأستاذ الخوي وهو أنه تعين الإطلاق الشمولي. إن قلت هذا الكلام قلت ثبت العاش ثم انقش. التثبت اولا عندنا حرمات عديده بعدد الاكاذيب، حرمه الكذب الاول، حرمه الكذب الثاني، حرمه الكذب الثالث، حرمه الكذب الرابع. ثبت اولا تعدد الحرمات ثم اجري الاطلاق في الحرمه الثانيه. قل ان حرمه الكذب الثاني مطلقة وليست مقيدة ومشروطة بعدم الكذب السابق. ثبت أصل وجود حرمة ثانية. احنا اول الكلام ان تكون لدينا حرمات عديدة بعدد مصادق الكذب. الاطلاق المجموعي يقول ما عندنا سوى حرمة واحدة ثابتة على مجموع الاكاذيب، ما في حرمات عديدة بعدد مصادق الكذب، حتى نأتي إلى الحرمة الثانية المتعلقة بالكذب الثاني ونقول الإطلاق يجري فيها وننفي أن تكون هذه الحرمة مقيدة بعدم الكذب السابق. فإجراء الإطلاق لنفي المجموعي فرع وجود حرمات عديدة بعدد مصادر الكلمة، وهذا فرع الانحلال، بينما الانحلال أول الكلام. نريد نشوف كيف فهمنا الانحلال من لا تكذب، كيف فهمنا حرمات عديدة بعدد الأكاذيب. الكذب الأول له حرمة، والكذب الثاني له حرمة أخرى، والكذب الثالث له حرمة ثالثة. كيف فهمنا هذا؟ لا، لقائل أن يقول من لا تكذب لا نفهم إلا حرمة واحدة متعلقة بالمجموعة، فإذا كذب أول كذبة خلاص هذه الحرمة سقطت بالعصيان، بعد لا يحرم عليه شيء، ماكو حرمة بعد. لقائل أن يقول هذا كيف تجيبونه؟ بعبارة أخرى، بعد أن انتفى احتمال أن يكون قوله لا تكذب المراد منه تحريم كذب خاص، كذب معين، هذا خب انتفى بالإطلاق كما قال بالأمس ونقبل صح، يعني الفرض الأول ساقط بموجب الإطلاق ومقدمات الحكم. لا تكذب لا يدل على حرمة كذب خاص مثل الكذب على الله ورسوله مثلا، أو مجموعة أكاذيب خاصة، فهذا الاحتمال ساقط، أن يكون المراد كذبا خاصا أو مجموعة أكاذيب خاصة، هذا خلاف الإطلاق ومقدماته، هذا انتفى. وانتفى أيضا احتمال أن يكون الإطلاق بدليا، بحيث يكون المراد حرمة أحد الأكاذيب على سبيل البدل، هذا أيضا انتفى بموجب القرينة العقلية التي ذكرها السيد رضوان الله عليه، هذا هم نقبل لأن هذا حاصل، أحد الأكاذيب على سبيل البدل هذا شيء له حاصل. فانتفى كذب خاص وانتفى أن يكون الإطلاق بدليا، بعد أن انتفى هذان يبقى عندنا بعد احتمالان آخران. الاحتمال الأول أن تكون هناك حرمة واحدة متعلقة بمجموعة الأكاذيب، حرمة واحدة بس متعلقة بمجموعة الأكاذيب، هذا الذي سميناه بالمجموع، هذا الاحتمال بعد موجود ما سقط، لا أكو قرينة عقلية على سقوطه، لا مقدمات الحكمة تنفي، حرمة واحدة ثابتة لمجموع الأكاذيب مو لكذب خاص أو مجموعة معينة من الأكاذيب حتى تنفوه بالإطلاق، ولا أحد الأكاذيب حتى تنفوه بقرينة العقلية، لا حرمة واحدة لمجموعة الأكاذيب، هذا احتمال. احتمال آخر لا، أن تكون هناك حرمات عديدة بعدد الأكاذيب وهو الإطلاق الشمولي الانحلالي، هذان احتمالان موجودان وكلاهما ممكن، ولا معين للثاني في مقابل الأول. هذا هم الإشكال الثالث. ورابعا يرد على كلامه رضوان الله عليه أننا سوف نوضح إن شاء الله في الجهة الرابعة من جهات البحث، الآن نحن في الجهة الثالثة، الجهة التي تأتي إن شاء الله بعد هذه الجهة سوف نوضح أن النهي يقتضي الشمول بغض النظر عن هذه القرينة العقلية التي ذكرها سيد الأستاذ الخوي رحمه الله، بغض النظر عن هذه القرينة النهي يقتضي الشمول، وذلك لأن النهي إنما هو نهي عن الطبيعة، لا تكذب نهي عن طبيعة الكذب، والطبيعة لا تنعدم إلا بانعدام جميع أفرادها، وهذا بخلاف الأمر، الأمر أمر بالطبيعة والطبيعة توجد بوجود فرد واحد، الفارق هذا. اي اكرم بالنسبه لا لا ما نزعلنا. أكرم المتعلق هناك أيضا نفس الشيء. متعلق الأمر وهو الإكرام. العالم مو متعلق الأمر. العالم موضوع. نحن في المتعلق نحكي هذا الحكي. هذا الكلام الذي سوف نذكره إن شاء الله في الجهة الرابعة الآتية. سوف نفرق بين المتعلق وبين الموضوع. متعلق الأمر في أكرم العالم المتعلق الإكرام. أيضا نقول نفس الكلام. نقول الأمر تعلق بطبيعة الإكرام. الطبيعة توجد بوجود فرد واحد. نوع واحد من الإكرام يكفي. فرد واحد من الإكرام يكفي. بينما في لا تكذب متعلق النهي طبيعة الكذب. متعلق مو الموضوع. يعني جاي نقارن بين المتعلقين. فالنهي متعلقه الطبيعة. فهو نهي عن الطبيعة. زجر عن الطبيعة. والزجر عن الطبيعة يعني المطلوب إعدام الطبيعة. مو هيك؟ والطبيعة لا تنعدم إلا بانعدام جميع أفرادها ومصادقها خارجا. أو قل إذا أردنا أن نتكلم طبقا لوجهة نظر السيد الأستاذ الخوري رحمه الله في باب النهي، هو قال مفاد النهي عبارة عن اعتبار حرمان المكلف من الفعل، أليس هكذا؟ كما تقدم في الجهة الثانية قال مفاد النهي صيغة النهي عبارة عن اعتبار حرمان المكلف من هذا الفعل. خوب الحرمان من طبيعة الكذب لا يكون إلا بالحرمان من جميع أفراده، فلذا يكون الإطلاق شموليا. إذن تبين إلى الآن أن المقياس الذي أفاده السيد الأستاذ الخوئي في المقام للإطلاق البدلي والإطلاق الشمولي هذا المقياس غير تام، وللبحث صلاة وتتم تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.